لكن هل يجوز على الإنسان أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام في هيئته في عبادته؟ أضرب لكم مثلا بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التسبيح، هل يجوز عليه مثلا أن يمشي وهو مسبحا يسبح، فهل أو مثلا يدخل في سيارة أحسن ويمشي ويسبح؟ إذا كان الأمر متعلقا بضرورة طارئة أو حاجة ملجئة هذا لا نستطيع أن ننكره أو أن لا نجيزه، لكن إذا كان عنده المجال والوقت فلا ينبغي له أن يخالف السنة بوضعها في ثوب جديد أو في إطار جديد. إذا نحن نقول هذه السورة التي ذكرتها قد تكون جائزة للضرورة، إنسان لا تغيب عنه الأذكار، في يوم من الأيام عنده ظرف فأراد أن يجمع بين الظرف والذكر لا نستطيع أن نقول له لا يجوز، ولكن أن يتخذ ذلك عادة وبالتالي هذه الهيئة تنتقل عما هي عليه إلى صورة أخرى فلا يجوز. والله تعالى أعلم. روية وأنا أسأل عن صحة هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل في مسجد وصلى ركعة واحدة أي الوتر واكتفى بهذا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ نعم. لا إله إلا الله. نريد أن نترك بعد قراءتنا لكتابكم دعوة إلى السنة وإذن أفدتمونا كثيرا جزاكم الله خيرا في المراتب التي يجب على طالب العلم أن يتدرج إليها. في المرتبة الأولى أفدتم أو فيها بأنه في باب المذاهب يجب أن نقرأ نبدأ بكتاب الإنسان بين المادية محمد قطب، هل يمكننا من خلال هذا الباب أن نتعامل مع كل كتب محمد قطب أو خاصة هذا الكتاب؟ لا ليس كذلك، لأنني لم أذكر الكتاب الذي أعتقد أن مؤلفه ليس على جادة منهج السلف الصالح إلا إذا ضاق بي الحال بالعزم إلى غيره، وبالتالي فليس كل كتاب له كمثله، وإنما هذا لأنني لم أجد كتابا من كتب علماء السنة أو أهل السنة أو دعاة منهج السلف في هذا الباب فنزعت إلى سواهم. والله تعالى أعلم. هذا سؤال طيب جزاك الله خير. نعم. بالنسبة للسؤال الذي قد قدمناها وهي هل الإيمان هو يشترط العمل لصحة الإيمان أو هل لكمال الإيمان العمل؟ ألم نقول من قبل بأننا نريد تأخير الجواب حتى نفصل، ومع ذلك نجيبك جوابا مختصرا حتى لا تسقط علينا. نقول بأن اتفاق أهل السنة قائم على أن العمل على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ووقر بالجنان، ولكن لا يلزم من أن يكون العمل جزءا من الإيمان أن يكون كل جزء من هذا العمل ركنا يزول بزواله، فالمسألة فيها تفصيل. اسمعوا ماذا ينقل الإمام العيني عن الإمام الشافعي. الإمام العيني له كتاب اسمه عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، كتاب أكبر من كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر، وفيه بعض مواد أقوى مما ذكره الحافظ ابن حجر على إمامته وسعة علومه ومعارفه رحمه الله تعالى. ينقل الإمام العيني عن البخاري عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: الإيمان قول باللسان ووقر بالجنان، الجنان هو القلب، وعمل بالأركان. قال: فمن ترك القول باللسان فهو كافر. واحد لا يقول لا إله إلا الله، هذا مسلم ولا كافر؟ كافر. ومن ترك الوقر بالجنان فهو منافق، في الظاهر مسلم لكن ليس عنده تصديق ولا إذعان في القلب، هذا إيش هو؟ منافق. ومن ترك العمل بالأركان فهو فاسق. تعملوا الآن، هل يوجد في الناس إلا كافر أو منافق أو فاسق؟ فها هي ذي أقسام الإيمان تنطبق على أقسام الناس. وأما من جمع بين القول والعمل والاعتقاد فهو المؤمن الموحد. هذه واحدة. الآن نأتي إلى عمل الجوارح الذي قلنا كما قال الشافعي: ومن ترك العمل بالأركان فهو فاسق. نقول عمل الجوارح ثلاثة أقسام، عمل الجوارح ثلاثة أقسام: مستحبات وواجبات وفرائض، هي كما قلنا بني الإسلام على خمس: شهادة إلا الله محمد رسول الله، قام الصلاة. بس طبعا رفعنا الشهادتين وجعلناهما اللي هو بمرتبة من لم يقلهما فهو كافر. نقول ترك المستحبات هل هو إثم؟ ليس إثما. وفعلها هو أجر أم لا؟ إذن فاعل المستحبات مأجور وتاركها ليس آثما. هذا القسم الأول. الآن القسم الثاني: الواجبات. تارك الواجبات آثم وفاعلها مأجور. الآن بقي الأركان الأربعة، الفرائض الأربعة: الزكاة والصيام والحج والصلاة. من علماء الإسلام المعتبرين يقول بكفر تارك الزكاة؟ لا أحد من علمائنا في هذا الزمان أئمة الإسلام. هل يوجد أحد يقول بكفر تارك الزكاة؟ لا أحد. من علمائنا المعتبرين يقول بكفر تارك الحج؟ لا أحد. من علمائنا المعتبرين يقول بكفر تارك الصوم؟ لا أحد. الآن بقيت مسألة الصلاة. مسألة الصلاة مسألة خلافية، فبعضهم يقول بأنها يعني بأنه بأن تاركها كافر، والبعض يقول بأن تاركها غير كافر ولكنه لا شك فاسق وفاجر وظالم إلى آخره. لا نقول تارك الزكاة مؤمن، نقول تارك الزكاة فاسق وفاجر وظالم، بل على أبواب الكفر عياذا بالله، وبالتالي تارك الصلاة. وبالتالي أنا أقول إذا ماذا بقي من أعمال الجوارح مكفرا إلا الصلاة التي هي من مسائل الخلاف، وهي في كونها مسألة خلافية. هل هي من الخلاف الواقع بين أهل السنة أم من الخلاف الواقع بين أهل السنة مع أهل البدعة؟ بين أهل السنة. مسألة تارك الصلاة الخلاف الذي فيها خلاف بين أهل السنة. ماذا بقي من الأعمال إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يقلها، من لم يقلها أو شك فيها أو إلى آخره، مما أو نقضها بناقض متفق عليه بين أهل العلم، فهذا هو الكافر. أما ما دون ذلك فإن الأمر يختلف باختلاف الحكم بين الفعل وحكمه. نفس هذه السورة أضربها بأسلوب آخر، فمن لم يفهم الأولى قد يفهم الثانية إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هل درجات الإيمان كلها سواء أم هي يعني متفاوتة المراتب؟ متفاوتة. الآن فلنأخذ آخر شعبة من شعب الإيمان، فلنقل رقمها 74، 74 فلنقل 74، وهي إيه؟ إماطة الأذى عن الطريق. من تركها يكفر؟ الشعبة 74 تاركها يكفر؟ لا. طيب لو نزلنا خطوة ثانية فقلنا الشعبة 73 تاركها يكفر؟ ها؟ لا. طيب نزلنا 10 درجات الآن، صرنا وصلنا 60 تاركها يكفر؟ 50 40 30 20 يكفر؟ قد تقول لي الآن بعضها يفسق، أقول لك أنا ما أتكلم عن الفسق، قد يفسق ويفجر ويضل وينحرف ويأثم هذا باب متفق عليه. نحن نتكلم عن الكفر. تارك الشعبة العاشرة يكفر، التاسعة، الثامنة، السابعة، السادسة، الخامسة. الآن نقف عند إيه؟ أركان الإسلام الخمسة. فنقول تارك الزكاة يكفر، الصيام، الحج. الآن عندنا صار بقي إيه؟ بقي شعبتان. الشعبة قبل الأولى، قبل الأولى، ما أقول قبل الأخيرة، قبل الأولى، الصلاة تاركها يكفر. نقول على التفصيل كما ذكرنا مسألة خلافية بين علماء الإسلام، بين أهل السنة من علماء الإسلام. أما يأتي اليوم واحد جاهل لا يعرف من العلم شيئا فيقول هؤلاء الذين يقولون كذا مرجع، لا يعرف ما هو الإرجاء. في واحد جاهل من هؤلاء الجهلة عندنا، ليس عندكم، يقول شيخ الألباني مرجع. فقال له أحد إخواننا: يا أخي اتق الله، كيف تقول مرجع؟ إيش هو الإرجاء؟ قال: والله لا أدري، المهم أنه مرجع. لا حول ولا قوة إلا بالله. تسمعون بالمثل العامي الذي يقول عنزة ولو طارت؟ تسمعون به؟ هؤلاء هكذا، عنزة ولو طارت. فنسأل الله العافية. فتارك الصلاة الحكم عليه مختلف فيه بين أهل السنة. فلم يبق إلا الشعبة الأولى التي هي مدخل الإسلام وبابه. لذلك ذكر بعض أهل العلم أن هنالك مناظرة وقعت بين الشافعي وأحمد. طبعا من حيث صحة السند الحقيقة أن إسنادها لم يثبت، لكن فيها عبرة وفيها جانب كبير من الحق. أن الشافعي سأل أحمد، وأحمد من أقواله أنه يقول بتكفير ترك الصلاة، مع أن قولا من أقواله أنه يكفر. بل المغني الإمام ابن قدامة في كتاب المغني انتصر لقول عدم تكفير ترك الصلاة، وهو أعظم كتاب من كتب الفقه الحنبلي. قال الشافعي لأحمد: ماذا تقول في تارك الصلاة؟ قال: كافر. قال: بماذا يدخل الكافر الإسلام؟ قال: بلا إله إلا الله. قال: فإنه يقولها. فسكت. هو يقول لا إله إلا الله، أنت تقول بماذا يدخل الكافر الإسلام؟ بلا إله إلا الله، هذا يقولها، لم يتركها، إذن هو مسلم. فسكت. نحن نقول كل من أنصف الأصل أن يعرف الحق ويتبعه، ونحن لا نتهم المخالف لنا بعدم الإنصاف، ولكن نرجو من المخالف لنا ألا يتهمنا بعدم الإنصاف. نعم، والله تعالى أعلم. هذا نبذة خفيفة في الوجبة الأولى. عندنا وجبة ثانية. لا شك هي عماد الدين، ولا شك أنها أعظم أصل من أصول الإسلام العملية، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ترك الصلاة فقد كفر، والعهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركه كفر. لكن هذا لا يعني أن نكفره ابتداء، فهو فاسق، فاجر، ظالم لنفسه، مجرم، قل ما تشاء. أما إذا قلت له صلي وقال لك لا أريد أن أصلي، فأمر به عند الحاكم المسلم، قال له: إما أن تصلي وإما أن تقتل، قال: لا أصلي، فهذا كافر. لأنه لو كان أشد الناس نفاقا لفضل حياته على الصلاة، لكن يفضل الموت على لا يصلي. قال أهل العلم: مثل هذا لا يتصور أن يكون في قلبه إيمان، والعياذ بالله تعالى. نعم يا شيخ، هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، أو هذا خاص بحياة الرسول؟ يبدو أنك كنت غائبا عنا. والله عفوا، أنا ذكرت هذا في فوائد حديث جبريل، وقلت بأن ذلك متعلق في مسائل الدين التي بلغنا إياها أو كان يبلغها الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في مسائل الدنيا الغائبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا إذا كان الرسول في المدينة قال نقول لا يعلم الله ورسوله أعلم بما في اليمن، لا نقول بهذا ولا يجوز، الله تعالى أعلم. نعم. اتهام الشيخ الألباني حفظه الله أنه مرشد، هل هذا يحمل على جهلهم أو بل هي سياسة لكي لا يفتح باب لشيء آخر مثل الحكم لغير ما أنزل الله مثلا. الله أعلم، لا نطعن في النيات، بل أن نقول هذا بسبب جهلهم أفضل من أن نقول بسبب سوء نيتهم. سمعتني؟ نعم. سؤال أخير، سمعنا أن في كتاب ظاهرة الإرشاء اتهم أن رؤوس أهل الحديث هم الذين يمثلون الإرشاء في هذا العصر، هل هذا صحيح أم لا؟ يعني ليس بهذا اللفظ ولكن بهذا المعنى، للأسف الشديد موجود. وأنا رأيت نسخة شيخنا الألباني من الكتاب فإذا هي مطرزة بعشرات التعليقات والردود على هذا الكتاب، وكلها رد بل ردود قوية وقوية جدا تكشف ما سقط به صاحب الكتاب من أغلاط في الحقيقة فادعة ما كنا نود أن يقع بها في أمثال هذه المسائل. ولكن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. ممكن صح عليك السؤال؟ ممكن. نعم دعني أخذ. يسأل الأخ الجمع بين الصلاة العصر الظهر والعصر بغير عذر شرعي بسبب العمل، هل له نص؟ كده هل له نص؟ ليس له نص. وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وبالتالي هذا الجواز للجمع يجوز بالعذر، فإذا وجد عذر جاز الجمع، أما إذا لم يوجد عذر فلا يجوز لنا الجمع بين الصلاتين من غير ما عذر. الله تعالى أعلم. تفضل. العذر أمر يختلف باختلاف الناس، قد تكون أنت مريضا لا تستطيع الذهاب إلى المسجد ولكنك تتحامل على نفسك فتأتي، أو تصلي الصلاة بوقتها. قد يكون أخوك مريضا بنفس مرضك لكنه لا يستطيع بينما أنت استطعت، فأنت أدرى بنفسك. وكل كما قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وبالتالي ليس عندنا يعني عذر أن نقول واحد اثنين ثلاث، وإنما نقول الأعذار العامة هي السفر، الخوف، المطر، المرض. تنزيل هذه الأعذار على الناس يختلف باختلافهم واختلاف قدراتهم. والله تعالى أعلم. نعم. سمحنا أخي شوقي قبل كيف نصحح نبني في طلب العلم؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان يصبر ويصابر ويتقي الله ويكثر من الدعاء، والله عز وجل يستجيب له ويهديه ويشرح صدره إن شاء الله. نعم. شكرا لك. في سؤال واحد أخي يسأل، يعمل في المصنع، هذا المصنع هنا في تيران صار يصنع يعني الغلقات اللي بيغطيها أنا قليلة هذيك الزجاج أغطية، أيوة أغطية المواد البلاستيك، وفي مصنع آخر يشتري عليهم هذه الأغطية، فلما ذهب يبحث في هذا المصنع ماذا يفعلون بهذه الأغطية فوجد فيها خل مختلط بالكحول، فيسأل هل يجوز له أن يبقى في هذا العمل؟ وإذا لم يجوز الأيام التي قضاها وحصل على الأجر هل يأخذها أو ماذا يفعل؟ بارك الله. أما بالنسبة للسؤال الثاني فنقول لا شيء عليه فيما مضى، وإنما السؤال فيما سيأتي. وبالتالي فأنا أسأل أقول هل هذا المصنع لا يعني يبيع هذه الأغطية إلا لذاك المصنع فقط، أم يعني يصنع أغطية للكثير من المشروبات الحلال والمياه والآخره، ولكن من ضمنها يأتي ذلك المصنع؟ نعم هكذا. نعم. ما هو الأغلب؟ الآخرين إذا كان الأغلب ذلك فهذا جائز إشكال فيه، طالما أن الأمر تقول خل مخلوط بخمر وليس خمرا خالصا. نعم. فإذا كان خمرا خالصا فلا يجوز، أما طالما أن الخل مخلوط بشيء من الكحول وبنفس الوقت هذا الشيء قليل ليس والكثير والكثير غيره من الجائز فلا مانع والله أعلم. في سؤال ثاني بارك الله فيك، يعني في قضية صلاة المسافر عند الشيخ الإسلام ابن تيمية أن لابد أن يكون بالعرف، لا تحديد أيام ولا تحديد مسافة. وهنا في أوروبا يعني مثلا أهل هذه البلد الجنوبي مثلا ما كيف يعرفون العرف الذي يسافرون إليه؟ فيما يعرفونه هم، يعني هنا مثلا هو العرف ما يتعرف عليه الناس، قد يكون العرف عندكم غير العرف عندنا، فأنتم تمشون على ما أنتم تتعارفون عليه. يعني أنا أقول لك بلفظ آخر، الله عز وجل يقول كنتم مرضى أو على سفر، مرضى أو على سفر، هل هنالك تحديد للمرض الذي يجوز السفر؟ يعني والله عندنا قائمة أنه مريض السكري والسرطان وكذا هذا يفطر، وأما مريض الإنفلونزا والزكام هذا لا يفطر، عندنا شيء من هذا؟ ليس عندنا شيء من هذا. وبالتالي فيما يتعايش عليه الناس ويعرفونه، والله إنسان معه صداع، يعني ليس كل صداع يجوز الفطر، إنسان معه إنفلونزا ليس كل من أصاب هذا الشيء يستطيع أن يفطر. بينما نحن نرى بعض الآثار عن السلف أن الواحد كان إذا جرح أصبعه يفطر، إذا جرح أصبعه، لأن الواحد تنكسر إيده ما يفطر، العرف اختلف. إذن العرف وما يتعارف عليه الناس فيما بينهم في حد السفر أو حد المرض، والله تعالى أعلم. شيخنا ورد عن عبد الله بن عمر أنه إذا خرج من المدينة وترك البنيان ما وراءه ودخل عليه وقت صلاة يخشى. أنتم متى ستتركون البنيان؟ بعشر كيلومتر ولا؟ فقط؟ فقط. ما أظن. لابد يكون أكثر شوي. وإذا كان أكثر؟ 100 كيلو ولا 200 لا. على جميع الأحوال هذا وحده ليس دليلا، لأن مجرد الفعل لا يكون حدا ولا يكون دليلا، مجرد الفعل. فابن عمر فعل هذا، أين الدليل أن هذا حد؟ فهمتني؟ هذا ليس حدا وليس ضابطا في المسألة، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير تفضل. إذا كنت مثلي لا ترى القبض بعد الركوع فلا تقبض بعد الركوع حتى لو كان إمامك من القابضين بعد الركوع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في الله نتكلم في شرح 40 حديثا النووية، وهي التي جمعها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام محي الدين أبي زكريا أو أبو زكريا النووي. الحديث الرابع، قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. كون ابن مسعود رضي الله عنه يريد أن يورد حديثا قد يكون غريبا على الأذهان أو غير مفهوم لبعض الناس الذين قد يسمعونه مما قد يورث قلوبهم شيئا من الشبهة والشك، فأراد رضي الله عنه أن يدفع ذلك منذ أول كلمة وقبل أن يتكلم بحرف واحد، فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق في نفسه لم يعهد عليه كذب في حياته كلها، لا في الإسلام ولا قبل الإسلام، لا في صباه ولا في شبابه ولا في رجولته صلوات ربي وسلامه عليه، بل قد ورد في السنة الصحيحة أن أهل الجاهلية من قريش كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، لأنهم كما أسلف لم يعهدوا عليه ما يخدش هذا الوصف بالصدق. المصدوق من الله الذي يصدقه ربه ويزكيه إلهه جل في علاه، وأعظم ما يصدق به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي يسدده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعندما جاء عبد الله ابن عمرو ابن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إنك تتكلم في الغضب والرضا، أفنكتب كل ما تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب. قال: الذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يجمع خلقه أي مبتدأ خلقه يكون من هذه النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة هي القطعة القليلة من الدماء المتجمدة أو اللحم القليل أو ما شابه ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك وهي كالمضغة لكنها أوفر حجما وأكبر قدرا. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الملك هو الملك الموكل بالروح، هو الملك الموكل بالروح ونفخها. قال: ويؤمر، أي هذا الملك، بأربع كلمات يكتبها على هذا الإنسان الذي هو لا يزال في طور التخليق: بكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد. بكتب رزقه وأجله أي عمره وعمله وسقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسرق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. في القسم الأخير من هذا الحديث 3 تنبيهات. أما أولها وهو القاعدة الكبرى قول الله عز وجل: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن أهل الهدى يزدادون هداية، وأهل الضلال بإعراضهم ونسيانهم ربهم يزدادون فيما هم عليه، كما قال النبي، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم انت. فالترك جزاؤه الترك والإهمال جزاؤه الإهمال. الله عز وجل يقول نسوا الله فنسيهم، وفي آية أخرى نسوا الله فأنساهم أنفسهم والعياذ بالله. إذن القاعدة الأصلية الثابتة الراسخة أن أهل الخير يزدادون خيرا وبرا ويسرهم الله لليسرى، وأما أهل الفساد والشر فيزدادون بما كسبته أيديهم فسادا ويسرهم الله لما هم يريدونه، كما قال الله لمن شاء منكم أن يستقيم فمن لم يشأ فالله يعرض عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى ذلك المعرض الذي لم يحضر مجلسه قال أما هذا فقد أعرض، فأعرض الله عنه والعياذ بالله. أما الأمر الثاني ففيه لفتة متعلقة بقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المتفق على صحته إن الله كتب كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتي أو إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. لذلك نرى أن كثيرا من أهل الشر يهتدون فيصبحون من أهل الخير في كل يوم في كل لحظة، ونرى أن العكس بحمد الله قليل، فقليل من أهل الشر من ينقلبون وينتكسون فيصبحون من أهل الشر. فإن وقع ذلك منهم وهو النادر القليل كما قلت فلا يكون ذلك في أمر صغير، وإنما يكون باستهانة من هذا الإنسان في موقف ما في ظرف ما بربه، فإذا به ينعكس حاله عليه ويرتكس وينتكس في نفسه وإيمانه عياذا بالله. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام داعيا ربه ومعلما أصحابه بل وأمته من بعده اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. هذا كله تعليم نبوي من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده ولأصحابه الذين نقلوا هديه لمن بعدهم فمن بعدهم إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة. أما النقطة الثالثة ففيها في هذا الحديث زيادة في بعض الروايات إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أي أن ظاهره خير لكن باطنه شر عياذا بالله، فهذا مهما استتر ومهما تستر فإن حاله سينكشف ولو بعد حين، فيسرق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لذلك فليحمد الله عز وجل كل عبد من عباده وليسألوه سبحانه أن يثبتهم على الحق والهدى وأن يدفع عنهم الشر والردى، وعليهم أن يكونوا دائمي الصلة بالله وأن لا يفعلوا ما يخالف أمر الله، وبخاصة إذا كان ذلك من الكبائر من الصغائر، وكلنا ذو خطأ وكلنا نخطئ وكلنا نعصي وأيكم لا يعصي ربه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما أن نقع بما أعظم من ذلك وأكبر وأجل ثم نتمنى على الله الأماني بأن نتوب ما أدرانا، ألا يمكن أن يكون ذلك خاتمة لنا في السوء عياذا بالله لما فرطنا في جنب الله؟ بلى والله. فلذلك يجب أن يكون العبد في أعماله كلها على تخوف وعلى رجاء وعلى حب، كما ذكرنا أمس عن ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عن بعض أهل العلم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أو خارجي. المسلم الحق هو الذي يعبد ربه حبا فيه وخوفا من ناره وطمعا ورغبة في جنته. هذا هو القول الحق الذي ينبغي أن يسلكه كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لذلك جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله قد علم أهل الجنة وعلم أهل النار وعلم أهل النار، يعني علم الله أهل الجنة وعلم الله أهل النار، ففيما العمل؟ تعرفون ماذا كان جواب نبيكم أو جواب نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الدين وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مؤمنين وأن لا يجعلنا بعيدين تائهين ساردين نقع في اسم ونرجع إلى اسم ونتقلب في اسم، فإن كان ولا بد فالتوبة ناحية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول عليه الصلاة والسلام لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. في هذا الحديث أيها الإخوة في الله حظ على التوبة، وليس هو حظ على المعصية كما قد يتوهمه بعض الناس، يقول لك هذا هو تذنبون، يقول لا انظر إلى ما بعدها تستغفرون. فالمغفرة هي الماحية للذنب، أما ذنب على ذنب. فرحم الله ابن عباس القائل لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فنسأل الله الثبات وحسن الختام. الحديث الخامس عن أم المؤمنين، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث أيها الإخوة في الله قاعدة عظيمة في إبطال البدع والمنكرات صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها، وأن الدين دين اتباع. ولعلنا قد فصلنا شيئا من ذلك في مجلس الصباح في قراءتنا لكتاب لمعة الاعتقاد، ونقلنا بعض أقوال أئمة الصحابة والتابعين، منها قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وذكرنا ونكرر الآن أن البدعة مقسومة إلى قسمين، بدعة دينية وبدعة دنيوية. البدعة الدينية هي التي جاء فيها هذا النص وغيره من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر وتنفر وتأمر المسلم بالبعد والاجتناب. وأما البدعة الدينية فإنها عكس البدعة الدينية. البدعة الدينية الأصل فيها التحريم والمنع، والبدعة الدنيوية الأصل فيها الإباحة والجواز، لأنها أمور مخترعة وكل شيء اليوم مخترع، فلا ينظر إليه من جهة أنه بدعة فليس هو بدعة، وأطلق بدعة فبالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. وأما حكمها فإنه متعلق بوصفها ووضعها. قد يخترع الساعة والمسجل والسيارة والنظارة، هذه كلها مخترعات، وهي على هذا المعنى من المبتدعات، لكنها من المبتدعات الجائزة، بل لا يقال فيها أنها مبتدعة، لأن كلمة بدعة ترتبط بالأذهان بالأمر المذموم وليست هذه مذمومة، ولكن كما قلنا على المعنى اللغوي، وإنما نقول هذا مضطرين لأن بعض الناس ماذا قالوا؟ بعض الناس عندما قلنا لهم هذه بدعة مثلا فعلوا فعلا يتقربون فيه إلى الله، وقلنا لهم هذه بدعة، قال لا تقول عن كل شيء بدعة، هذه السيارة بدعة، هذه الساعة بدعة، هذا كذا بدعة. تقول ليس هذا بدعة الحقيقة، وإن أطلق عليه في اللغة أنه بدعة فليس هو من البدعة في شيء، لأن البدعة هي كل ما يتقرب فيه إلى الله على وجه التعبد، فليست الأمور الدنيوية متعلقة بشيء من التعبد في قليل أو في كثير، هذا أولا. لكن ننبه على النقطة الأخرى التي ذكرناها، أن البدعة الدنيوية ينظر إليها بمقدار موافقتها للشرع أو مخالفتها، فإذا وافقت الشرع فالحمد لله، وإذا خالفت الشرع فإننا نردها ولا نقبلها. نعم. الأمر الثاني، أن من الناس من يقول إن في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذه تقسيمة سيئة، ذلكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلمة فهو رد عامة وشاملة، بل النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أناء الليل وأطراف النهار خطبة الحاجة التي فيها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الرسول يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا ببعض الناس يقولون لا ليست كل ولكن نصف، كيف هذا؟ هذا اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز بحال الأحوال. فالأصل التطبيق على العموم. قد يقول قائل طيب ماذا نفعل بحديث من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ نقول أولا هو يتكلم عن السنة لا يتكلم عن البدعة. من سنة سنة حسنة لا يقول من سنة بدعة حسنة، وبالتالي فإن قوله من سنة سنة حسنة كقوله في الحديث الآخر الدال على الخير فله أو له مثل أجر فاعله، وكما في رواية ثالثة من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. هذا أحد وجهي الجواب. أما الوجه الثاني أن نقول لأن هذا الحديث كان له سبب لوروده، وخلاصته أن قوما من الصحابة جاءوا من قبيلة مضر، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم فقراء، ثيابهم ممزقة وملابسهم مهترئة، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وحض الناس على الصدقة فلم يقم أحد، فلما رأى أنه لم يستجب أحد لقوله غضب وسخط، فرآه أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، فذهب فأتى بصرة وعاء أو شيء فيه ثياب وطعام ومال فوضعه، فلما رأى بقية الصحابة هذا الفتح لهذه الصدقة على يد أبي بكر ذهب كل منهم وتتابعوا يأتون بالصدقات وبالطعام وبالثياب. قال الراوي حتى صارت الصدقات كأمثال الجبال. حينئذ تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. أين باب الابتداع؟ أين باب الإحداث في الدين؟ الرسول عليه السلام حثهم على الصدقة، الصدقة ثابتة في الإسلام، ولكنهم أعرضوا فغضب، فرآه صحابي فأتى فتتابع الناس لما رأوا هذا الصحابي قد افتتح باب الخير. فالرسول قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة، أي فتح للناس هذا الطريق الخير من الصدقات والأعمال الصالحة، فله أجرهم وأجره، فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا من أقوى الشبه التي يستدل بها من يجيز ماذا؟ البدعة الحسنة. وقد يقول قائل آخر: عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: نعمة البدعة هذه. فإذا قد يقول هذا يعني إشارة إلى أن في البدعة ما يمدح وما يذم، ولا لما قال نعمة البدعة هذه؟ فنقول الكلام على هذا من وجهين. أما الوجه الأول فهو رواية ذكرها العلامة المعلم رحمه الله في رسالة قيام رمضان، قال فيها الرواية: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه، ولم يثبت أنها بدعة أصلا. قال: وهي بهذا خارجة مخرج قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذن ليس هنالك ولد، كما أنه ليس هنالك بدعة. هذا وجه. أما الوجه الثاني فهو أن صلاة القيام أو صلاة التراويح جماعة هي سنة، وإنما تركها الرسول عليه السلام بعد 3 ليال خشية أن تفرض على الناس. فكيف يقال في السنة إنها بدعة؟ هل يقال؟ لا يقال. إذن يحمل قوله نعمة البدعة هذه على المعنى اللغوي، أي أنه شيء جديد لم يكن من قبل، ولو في رحمك الله ولو في الزمن اليسير والوقت القليل. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما امتنع عن صلاة القيام جماعة بقي ذلك إلى وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، ثم ذلك كله استمر في عهد أبي بكر، ثم استمر أيضا في شطر من عهد عمر. فكونه قال نعمة البدعة لأن هذا لم يكن في الفترات الأولى، وإن فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو إحياء لسنة وليس إحداثا لبدعة. فهذه نقطة نرجو أن تفهم جيدا. قال الحديث الثالث، قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إن الحلال بين، هذا حلال وهذا حرام، وإن الحرام بين، ولكن هنالك برزخ بين الحلال والحرام، هنالك مساحة أو مسافة بين هذا الحلال البين وهذا الحرام البين، فيها أمور مشتبهة. إيش يعني مشتبهة؟ مشتبهة أي غير بين حكمها. فلو كان بينا حكمها لالتحقت إما بالحلال إن كانت حلالا أو بالحرام إن كانت حراما. لكن قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن إيه؟ كثير من الناس. لم يقل لا يعلمهن الناس، إنما قال لا يعلمهن كثير من الناس. ففي هذا إشارة أن من الناس من يعلمون ذلك ويعرفون حكمه. الله عز وجل ماذا يقول؟ نسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام: شفاء العين السؤال، أي الجهل، شفاء الجهل السؤال. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات أي حذر منها وابتعد منها فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه وعرضه ونفسه فيما هو أدعى له للقبول عند ربه سبحانه وتعالى. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لماذا؟ لأنه يخشى، لأن في ذلك فتحا لباب هو باب التساهل في الدين. هذه خفيفة، هذه بسيطة، هذه صغيرة، هذه قصور، هذا شيء مش مهم، هذا شيء ليس ضروريا. نظرنا فإذا الدين صار غير الدين، وإذا السنة صارت غير السنة، وإذا الحلال صار حراما، وإذا الحرام صار حلالا، وهكذا. نسأل الله لنا ولكم العافية. لذلك جاء حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك أي ما يوقعك في الريبة والشك والشبهة إلى ما لا يريبك، أي إلى ما هو بين عندك، جلي في حكمه، جلي في بيان ووضعه في شريعة الإسلام. هنالك حديث صحيح معناه وإن كان سنده ضعيفا نذكره للفائدة، وهو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع، حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لماذا؟ خشية أن يقع فيه. ويدلل على هذا المعنى تتمة الحديث، اسمع. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الرعاة يذهبون بأغنامهم وخرافهم يرعون، فيجدون مكانا ليس لهم، وإنما مكان محمي لجيرانهم أو أصحابهم أو أصدقائهم وهكذا. فالأصل أن يأخذ رعيه ويذهب بعيدا، فإذا بقي هل يضمن أن يأخذ هذه الأغنام وهذه الخراف لترتع في هذا الحمى الذي ليس هو له؟ لا يأمن. لذلك البعد هو النجاة، وبقدر قربك من حمى غيرك بقدر ما قد تصيبه ويناله، وبقدر قربك من الشبهات بقدر ما تواقع الحرام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك يعني مالك لأرض، لقوم، لأناس، لشيء، له حمى، أي له شيء يمتلكه يحميه يرغب به، لا يطلب من الناس القرب منه بل يمنعهم من القرب منه. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن حمى الله محارمه، أي ما حرمه على خلقه، وما قال لهم: لا تقتربوا من هذا واجتنبوه واحذروا منه وابتعدوه. لذلك ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. بالفعل والأمر أسند الوضع إلى الاستطاعة، لكن في النهي لم يسند الوضع لا لاستطاعة ولا لسواها، وإنما قال مباشرة: إيه؟ فاجتنبوه أو فانتهوا. أنا الآن أقول: إذا قلت أنا أريد أن أخذ هذه، قد تكون يدي مريضة فلا أستطيع أن أخذها، وبالتالي إذا أمرتني خذ هذه لا أستطيع. لكن إذا كنت ممسكا لها تقول لي أتركها، هل أستطيع أم لا أستطيع؟ أستطيع، لأني أنا ممسك بها. لو أني لست ممسكا بها نحيل الأمر إلى الاستطاعة، لكني ممسك بها وأمرتني بإنزالها مباشرة أنا أستطيع. لذلك من كان متلبسا بفعل سهل عليه تركه واجتنابه، أما من أمر بفعل فقد يستطيع تارة ولا يستطيع تارة أخرى. قال: ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة هي القطعة من اللحم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فقلبك يا عبد الله إن كان نابضا بالإيمان وثابتا على الالتزام ومطمئنا بعظمة الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته يصلح جسدك ويستقيم بدنك وتنطلق بالصالحات جوارحك وأعمالك. فإن كان العكس فالعكس عياذا بالله تبارك وتعالى. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تأملوا ما أعظم هذا الوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم به النصيحة. قال الدين النصيحة كأنه يقول إن من أعظم أمور الدين النصيحة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة كأنه يقول إن من أعظم أعمال الحج وأركانه الوقوف في عرفة ببيان عظمته وأهميته وأنه لا يجوز التساهل فيه. وهكذا النصيحة لو أن كل أحد له على أحد من إخوانه أو أصحابه ملاحظة الناس ثم كتمها في قلبه وأودعها في فؤاده ولم يتكلم بها نصحا لأخيه وتذكيرا له حينئذ يسود قلبه وينغلق فؤاده وينتكس بالسوء ظنه لأنه لم يقم بالحق الذي أوجبه الله عليه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين من العلماء والولاة بصورتها الصحيحة وقاعدتها الحقة وعامة المسلمين كل على حسبه وكل على ظرفه وكل على واقعه إجابة لأمر الله وتحقيقا لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من فضل النصيحة. وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال وكان يلقننا فيما استطعت. قلنا النصح لكل مسلم كان يعني تقضي نهارك كله بالنصح لأنك سترى هذا مخطئا في كذا فتنصحه وسترى ذات مقصرا في كذا فتنصحه وترى هذا غافلا فتنصحه وترى هذا بعيدا فتنصحه. هذا أمر قد يكون فيه معاناة وصعوبة. لذلك رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام هون الأمر سهل الحال فقال فيما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنصيحة أيها الإخوة في الله هي جزء من معنى أو من معاني التواصل بالحق والتواصل بالصبر الذي ذكره أو الذي قاله الله عز وجل في كتابه في سورة العصر التي قلنا بأن الإمام الشافعي رحمه الله قال لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس. نعم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حق الإسلام ما هو؟ إما هو القتل طبعا لمقابل حقوق، الزنا بعد إحصان، وقاتل النفس، والمرتد. هؤلاء هم الثلاثة الذين يؤخذ منهم حق الإسلام، وبالتالي لا تكون لهم عصمة بعصمة لا إله إلا الله لهم، وحسابهم على الله، الله عز وجل يعلم. هؤلاء كانوا يعني فاعلين للزنا أو القتل معصية أم جحودا وإنكارا تكذيبا استحلالا أم لا، هذا بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. نعم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كان من أسباب هلاك الأمم السابقة كثرة مسائلهم. إيش معنى كثرة المسائل؟ الآن نحن نجلس ونقول من عنده سؤال فليسأل، هل كثرة المسائل المقصود بها هذا؟ لا، كثرة المسائل هي باب من أبواب الاعتراض على الشرع وعلى الوحي. الوحي لا يزال ينزل، والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، رحمك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل سأل عن مسألته فحرم ذلك لأجل مسألته. لماذا؟ لأنه استعجل أمرا كان له فيه أناة. فكثرة السؤال بغير حكم شرعي أو بغير واقع صحيح من أسباب الهلاك، ولذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث من أسباب العقوبة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. واختلافهم على أنبيائهم، كل كان يريد شيئا على هواه فيختلف مع نبيه الذي هو مؤيد بالعصمة ومسدد بالوحي، ومع ذلك لم يقم له وزنا ولم يرفع له رأسا عياذا بالله تبارك وتعالى. ويذكر بعض أهل العلم أن كثرة السؤال مفضية إلى أن يكون حال هؤلاء السائلين كحال بني إسرائيل عندما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، فأكثروا من الأسئلة فشددوا على أنفسهم. وماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. لذلك ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ويقول عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني مهما شددته في غير حق متوهما أن هذا من الدين فإن الدين سيغلبك ولن تستطيع متابعته. لماذا؟ لأنك أنت عبد مربوب مخلوق، وهذا الدين دين الله جل في علاه. ولكن هنا نقطة لابد من ذكرها قبل أن ننتقل إلى حديث آخر، وهي أن بعض الناس إذا أمرتهم بسنة أو نهيتهم عن بدعة أو ذكرتهم بهدى هم يخالفونه قال لك: لا تشدد، أو هذا تشديد، أو هذا تزمت، أو هذا تعصب، أو هذا تطرف إلى آخر هذه العبارات. نقول: لا، إن التشديد والتزمت والتطرف والغلو والتعصب وهذه الأمور جميعا كل ذلك ليس من دين الله. وبالتالي أنا عندما أقول لك افعل هذا الأمر أو اجتنب هذا النهي إنما أفعل لك وبك ما هو موافق لشرع الله عز وجل. أما أن ألزمك بأمور ليست من الشرع أو أنهاك عن أمور هي من صلب الشرع فها هنا التشدد وها هنا التزمت وها هنا الغلو وها هنا التعصب وها هنا التطرف. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا الحديث يتضمن مسألتين كبيرتين. المسألة الأولى أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الصالح ولا يقبل من المال إلا الطيب لأنه سبحانه طيب وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبالتالي فلا يجوز لأحد من الناس أن يتقدم إلى الله بشيء خبيث أو بشيء غير طيب إنما يتقدم إليه بالطيب والطيب من الأمور حتى يتقبله الله عز وجل. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين. الأمر الثاني هو الدعاء وأن الدعاء لا يكون مستجابا أو مقبولا إلا إذا وجدت شروطه وهي طيب المطعم والمشرب والملبس والغذاء. حينئذ إذا وجد الله أو علم الله من عبده هذا الطيب كله وهذا الخير كله فحينئذ نقول كما قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما أن يقول يا رب وهو متلبس بالمعصية أن يقول يا رب وبدنه نبت من سحت أن يقول يا رب وهو متلبس بالمشرب الحرام والملبس الحرام فأنى يستجاب له أي كيف ومتى يستجاب له وهو على هذه الحالة من السوء. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمته. الصبط هو ولد البنت وريحانته هذا من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين أنهما قال ريحانتايا في الجنة. الريحان جميل جميل الشكل حسن الرائحة فهذه إشارة إلى عظيم ما تفضل الله سبحانه به على هذين الصحابيين الجليلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهذا هو ما ذكرناه من قبل أنه داخل في طور أو في باب التورع عن الشبهات واجتناب ما فيه الريب والشك وعدم الوضوح. وعن أبي هريرة الحديث الثاني عشر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي واسناده احسن. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او ما لا يعنيه. ليس الذي لا يعنيك من امور الدين. بعض الناس قد يسأل سؤالا في الدين فأيت واحد يقول له يا أخي من حسن إنسان من تركه ما لا يعنيه، هذا خطأ، بل هذا مما يعنيه مما يهمه ومما ينبغي له السؤال عنه. ما لا يعنيه أمور لا تفيده. إنسان يحمل مثلا وعاء كل ما فيها، ماذا في هذا الوعاء؟ ما شأنك؟ ماذا يعني إنسان يلبس مثلا لباسا، كل هل أنت لابس تحته شيئا أم لا تلبس؟ وهكذا، وهو ما يسمى باللغة بنوع آخر أيه؟ الفضول. والفضول من الفضل وهو الزيادة. كان يقول هذه أشياء زائدة، أشياء فضلت عن حاجتها وزادت عن أصلها، فلا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم. عموم الآية أيضا ينطبق على هذا المعنى الذي أشار إليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا فوائد. أما الفائدة الأولى فمتعلقة بوصف أنس بأنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخادم الأمين يقول ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي عن شيء فعله، عن شيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي عن شيء تركته لما تركته. الله أكبر. هذه الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو الأدب التام الأكمل. اليوم نحن نضع هذه هنا، لماذا هنا؟ لابد هنا. هذا هنا، لا لابد هنا. لماذا جئت؟ لماذا رحت؟ ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ تضيق صدورنا من أنفسنا. رسول الله عليه الصلاة والسلام يخدمه أنس 10 سنوات، والخادم يعني يرافق الإنسان أكثر من مرافقته لولده أو زوجه، ومع ذلك لم يقل له مرة واحدة لما فعلت أو لما تركت. لماذا؟ لما فيه من أدب كريم وخلق عظيم. والله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك لما سئلت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لم تستطع أن تزيد على قولها كان خلقه القرآن. وماذا في القرآن إلا الفضل والأدب والخير والبر الذي تمثل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا وهداية واستقامة وثباتا. أما الأمر الثاني فهنالك زيادة في بعض الألفاظ، فيها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وكلمة من الخير هنا مهمة، لأن بعض الجهلة مثلا تراه يستغيب إنسانا أو يكذب عليه، تقول يا أخي اتق الله، هل تحب أن يكذب عليك؟ وهو يقول ليبرر موقفه نعم أحب، حتى يستدل بقوله أو حتى يخرج عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نقول له أين قوله من الخير؟ هل الغيبة من الخير؟ هل الكذب من الخير؟ هل النميمة من الخير؟ لذلك إن من أعظم علامات الأخوة أن تحب أيها المسلم لأخيك ما تحب لنفسك، كما أنك تحب لنفسك الصدق تكون صادقا مع الآخرين. كما أنك تحب لنفسك النصح فلا تغتب الآخرين، كما أنك تحب لنفسك التواصي الأمين بالحق والدين فلا تكن من النمامين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام عياذا بالله تبارك وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني، والنفس بالنفس، تارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا الحديث أيضا متفق عليه، وهو نفس الرواية السابقة التي ذكرناها قبل قليل، وفيها ماذا؟ وفيها بيان إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فحق الإسلام هو نفسه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني. السيب هو المتزوج، السيب الزاني، لأن الزاني إذا كان أعزب غير متزوج فإنه يجلد ولا يقتل، أما إذا كان سيبا ومتزوجا فإنه يقتل بالرجم حتى الموت. ولكن هنا فائدة، اختار شيخ الإسلام والإمام ابن القيم وشيخنا الألباني أن التوبة الصادقة من الكبائر تسقط الحد، أن التوبة الصادقة من الكبائر تسقط الحد. لما جاء ماعز ليلقي بنفسه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ليرجمه وراء الحجارة بدأت تتساقط، خاف فهرب، فقال النبي عليه السلام هلا تركتموه؟ الله أكبر، هو أقبل يريد الموت طهارة من إثنه، فلما رأى هول الموقف أراد أن يهرب، فقال عليه الصلاة والسلام هلا تركتموه؟ يقول ابن القيم ففي هذا إشارة إلى أن التوبة الصادقة تسقط الحد، وهذا أيها الإخوة من نعم الله علينا ومن عظيم فضله فينا أن أرسل إلينا كتابا وأنزل أو أنزل إلينا كتابا وأرسل إلينا رسولا، كما قال النبي كما قال الله في وصفه بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، والنفس بالنفس اللي هو القاتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهو من المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هذا آخر ما أردنا ذكره في هذا اليوم، ونتمم إن شاء الله وفق في المجلس القادم، سائلا ربي عز وجل أن يثبتني وإياكم على الحق والهدى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، إذا جاءوا ناس يطلبون لغسل ميت، هل علينا حق أن نسأل عنه هل هو يصلي أم لا؟ لأننا لا نعرف حالته، وإذا يعني جابوا إلينا فكيف أعمالنا إذا لم يصلي بغسله وبكذلك صلاة الجنازة عليه؟ إذا كان مسلما حتى لو لم يكن مصليا لا تسأل عنه إلا إذا بلغت عنه خبر يقين أنه مثلا كان جاحدا للصلاة أو منكرا لها، فحينئذ تتركه. أما إذا لم يجئك مثل هذا الخبر وأنت تعلم أنه مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا تكلف نفسك ما لا قبل لك بها، والله تعالى أعلم. نعم شيخنا، عندي قائمة من الأسئلة للإخوان. السؤال الأول يقول: لو دفن المسلم في مقبرة الكافرين والمشركين كهنا في بلاد المغرب الغرب مثلا، هل يجوز لنا زيارته؟ إذا أولا ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز زيارة لا يجوز دفن المسلم مع المشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حيثما مررت بقبر مشرك أو كافر فبشره بالنار. فالآن هذه أكبر للكفار، أن السنة إذا مررت أن تقول نبشركم بأنكم من أهل النار، فيكون هذا المسلم من بينهم، هذا لا يجوز. لكن إن وقع ولا بد يعني وضعف حالنا، فهذا يكون قريب من المدخل مثلا، قريب من الشارع، لا يكون في وسط القبور، حتى إذا زرته تزوره بأقل ضرر أو تأثير سلبي، وإن كان الأصل كما قلنا عدم الجهد. والله أعلم. بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثاني، الأمر معلوم في الدين أن دم المسلمين وأعراضهم ومالهم حرام عليهم بعضهم بعضا. السائل يقول يا شيخ كيف وقعت اختلافات بين الصحابة رضي الله عنهم تعالى وأبي سفيان على أمر الخلافة؟ نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وسئل بعض أهل العلم قالوا ما قيل له ما رأيك في القتال بين الصحابة؟ قال تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلطهر منها ألسنتنا، فلا نتكلم هذا كذا وهذا كذا، بل نقول قد صح عن علي رضي الله عنه وهو يعني داخل فيما ذكرت من الفتنة أنه كان إذا سئل عن قتل الطرف المقابل فكان يقول قتلانا وقتلاكم في الجنة. ليش؟ لأنهم جميعا كانوا راغبين بالحق، كانوا يقاتلون أو يقاتل بعضهم بعضا لما يظنونه أنهم ينصرون الدين، ليس لمجرد الملك ولمجرد المال ولمجرد السلطان كما يفتريه بعض الكتاب أو بعض الأدرياء على الدين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله تعالى أعلم. سؤال ثالث يا شيخ، لماذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة ومع ذلك كانوا مسلمين فكانوا يصلون ويشهدون بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل قاتلهم حقا أو حدا؟ لا، لم يقاتلهم حدا ولا قاتلهم حقا، وإنما قاتلهم لأنهم اجتمعوا على منع حق من حقوق الإسلام. لذلك ماذا قال؟ قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وباتفاق أهل العلم لو وجد هذا العقال لما كان ركن أركان الإسلام ولما كان واجبا من واجبات الملة، ومع ذلك قال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. إذن هذا القتال كان لأنهم امتنعوا بمجموعتهم كلهم على ذلك. لذلك اتفق العلماء أن كل طائفة امتنعت عن أداء حق مهما صغر أو اجتمعت على بدعة فإنه يجوز بل يجب قتالها. وليسوا بكفار. وثم نقطة أخيرة، أن الذين قتلوا في زمن أبي بكر ليسوا فئة واحدة، فمنهم مرتدون، ومنهم كانوا تابعين لمسيلم الكذاب، ومنهم مانعوا الزكاة، فليسوا سواء في حكمهم وإن كانوا سواء في مقاتلتهم. الله تعالى أعلم. السؤال الرابع يا شيخ يقول، هل يجوز أخذ الأجر للإمام أو إذا علم الناس القرآن مثلا هل له أن يأخذ أجر أم لا يجوز له يا شيخ؟ يجوز له أخذ ذلك إذا كان هذا مقابل التفرغ الذي يفرغ نفسه ووقته له من أجل إمامة المسلمين وتعليم أبناء المسلمين، وإلا لو قلنا بالمنع المطلق لكان ذلك سببا في الإضرار وسببا في تعطيل مصالح المسلمين. والله تعالى أعلم. والخامس يقول، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحث عمه على كلمة لا إله إلا الله حتى حين آتته المنية يجعلها كلمة يحاج بها عند الله، هل هذا يدل على أن من كان طول حياته من الكافرين وفي سكرة الموت يحث له أن يشهد بشهادة الإسلام تنفعه يوم الآخرة عنا؟ إن شهد نعم طبعا. هذا ليس له علاقة بذلك، لأن الحديث يتكلم عن المسلمين، بينما هذا كان كافرا طيلة عمره. ثم بكونه كان من المنافقين والذابين عن النبي عليه الصلاة والسلام، أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أن أراد له الخير وأراد له الإسلام، ولكن أبى إلا أن يكون كافرا. لذلك اختص الله بسبب نبيه صلى الله عليه وسلم أبا طالب، اختص أبا طالب بشفاعة خاصة دون بقية الكفار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أهون أهل النار عذابا أبو طالب، توضع جمرتان في أخمص قدمه يغلو بهما دماغه فيظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أقلهم عذابا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم الشيخ، نعم أخطأت في التعبير. السائل لا يسأل عن أبي طالب، أبي طالب نعم مخلد في النار والعياذ بالله، يسأل عن الذي يشهد الآن مثلا في السرير وسيموت والله أعلم، هل لما يشهد هل تنفع يوم القيامة أم لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يقبل توبة أحدكم أو يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إيش يغرغر؟ أي تطلع روحه. لكن أنا أذكرك بقول رب العالمين: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة. ليس كل أحد تقول له في هذه اللحظة قل لا إله إلا الله يقولها. ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب له اسمه تخويف من النار في التعريف دار البوار، عندما وقف على هذا الحديث من كان آخر كلام إلى الله دخل الجنة، قال: وهذا لا يكون إلا من الصالحين، أما الفاسقون والفاجرون والكافرون فلا يستطيعون أن يقولها لأنهم ليسوا أهل ثبات. قال: وقد عاينا وشاهدنا أناسا من الفساق والفجار قيل لهم في حارة النزع: قولوا لا إله إلا الله، وكانوا يقولون: أين المال؟ أين الأولاد؟ أين المتاع؟ أين الزوجة؟ أين الدكان؟ نعوذ بالله، نبرأ إلى الله ونعوذ بالله من خاتمة كهذه الخاتمة. بينما انظروا بالمقابل قصة أخرى، الإمام أبو زرع الرازي أحد أكابر فحول حفاظ الإسلام في حالة النزع، وتلاميذه من حوله يتهامسون فيما بينهم: نريد أن نلقن الشيخ. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ويقول: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. ماذا نفعل؟ نحن التلاميذ هو الشيخ، نستحي أن نقول له قل لا إله إلا الله. فتنبه واحد منهم قال: حدثنا أبو زرعة، هو شيخه، قال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه إذا بالشيخ يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. يثبت الله، هذا هو الثبات وهذا هو التوفيق، فنسأل الله الثبات والتوفيق للثبات. نعم. سؤال: هل معنى الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآية، هل هذا الخزي في الدنيا يا شيخ في معيشة يكون بالنسبة للعلاقة الزوجية بينه وبين الزوجية، أو العلاقة بينه وبين أولاده إلى آخره؟ هل زوجته في الآية أم لا؟